هل أنت مستعد يا لؤي؟ بالطبع يا باسل، لنرى الآن أي طائرة ستحلق أبعد من الأخرى، ومؤكد ستكون طائرتي. حسناً، هيا بنا. هيا صعدي أكثر، هيا. لن تلحق بطائرتي أبداً، هيا. طائرتي، طائرتي. لا تحزن يا لؤي، سآتي معك لنبحث عن الطائرة، هيا بنا. هل استمتعت باللعب اليوم مع لؤي يا باسل؟ باسل، ماذا بك؟ لقد ضاعت طائرة لؤي، وبحثنا عنها في كل مكان، لكننا لم نجدها، وذهب لؤي وهو حزين على طائرته. إنه أمر محزن بالفعل. لؤي، هل وجدت الطائرة؟ ماذا؟ حسناً، سأحضر على الفور. ماذا حدث يا باسل؟ يقول لؤي إنه وجد الطائرة، ولكنه يريدني الآن، سأذهب يا أمي. إنها طائرتي. لا، إنها طائرتي أنا. بل هي طائرتي، أنا أعرفها جيداً. انتظر، ماذا تفعلان؟ فلنهدأ جميعاً. لقد أخذ خالي طائرتي ويقول إنها ملكه يا باسل. إنها طائرتي أنا يا باسل. حسناً، أحكم أنت بيننا يا باسل، فأنت تعرف طائرتي جيداً. وأنا أيضاً أريدك أن تكون حكماً بيننا. حسناً، حسناً، أمهلوني دقيقة. لقد اتفق خالد ولؤي أن أكون حكماً بينهما، والاثنان أصدقائي، ولكن خالد أقرب إلي من لؤي، وهذه الطائرة أنا متأكد من أنها طائرة لؤي التي ضاعت منه. آه، ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلاً لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. أنا متأكد أن هذه الطائرة ملك لؤي، ولكن خالد صديقي المقرب، وإن لم أحكم لصالحه سيغضب مني، ومؤكد أن لؤي لن يغضب كثيراً لو لم يأخذ الطائرة. حسناً، سأنحاز في الحكم لصديقي المقرب حتى لا أخسره. اسمع يا لؤي، لقد بحثنا عن طائرتك ولم نجدها، وهذه الطائرة ملك لخالد. كيف هذا؟ أنت تعرف ألوان طائرتي جيداً، وأنا متأكد من أن هذه الطائرة طائرتي أنا. هناك الكثير من الطائرات متشابهة الألوان، وأنا حكمت أن هذه الطائرة ملك لخالد. تفضل يا خالد. أنت لم تحكم بيننا بالعدل يا باسل، وأعطيت خالد حقاً ليس ملكاً له، لأنه صديقك المقرب، وأنا لن أسكت على هذا الأمر. افعل ما شئت. أنت بالفعل صديقي الوفي يا باسل. هل طلبتني يا أستاذ نبيل؟ نعم يا باسل، تفضل. لؤي يقول إنك أعطيت طائرته بالأمس لصديقك خالد، بالرغم من أنك تعلم جيداً أنها طائرته. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لقد فعلت ذلك حتى لا يغضب خالد مني أو أفقد صداقته. إنه شيء مؤسف بالفعل يا باسل. العدل هو اسم من أسماء الله الحسنى، وصف الله تعالى به نفسه لأنه يحب العدل ولا يرضى بالظلم أبداً، وواجبنا نحن أن نحكم بين الآخرين بالعدل مهما كلفنا الأمر. فلو غضب منك خالد لقولك الحق، فتأكد أنه سيعترف بخطئه يوماً ما ويعتذر لك. أما أن تظلم أحداً، هذا ذنب عظيم لا يمكن لأحد أن يتحمله يا بني. لم أكن أقصد أن أظلم لؤي يا أستاذ. الله تعالى يعاقب من لا يحكم بالعدل بعقاب كبير يا بني. حسناً، ستشتري للؤي طائرة أخرى من مصروفك، وأرجو أن تتعلم الدرس جيداً وأن تحكم بعد ذلك بالعدل. أنا آسف، تفضل يا لؤي، طائرة جديدة. شكراً لك يا باسل، وأرجو أن تسامحني على ما فعلته معك. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسناً، سأجرب حلاً آخر. لؤي وخالد أصدقائي، ولو أعطيت الطائرة لأحدهما لغضب مني الآخر، وأنا متأكد أن هذه الطائرة ملك للؤي، ولكني لا أريد أن أخسر أي واحد منهما. حسناً، لن أحكم بينهما حتى لا أغضبهما، وسأعود للمنزل وأترك لهما حرية التصرف. اسمع، أنا لا أرغب أن أكون حكماً بينكما. افعل ما شئتما بهذه الطائرة، وسأعود أنا للمنزل. كيف هذا يا باسل؟ أنت تعلم أن هذه الطائرة ملك لي. لا يهم، اذهب يا باسل، وسأخذ أنا هذه الطائرة. هذه طائرتي. بل طائرتي أنا. باسل، باسل، تعال يا باسل. نعم يا أمي. ماذا فعل لؤي؟ هل وجد طائرته المفقودة؟ نعم، ولكنها كانت مع خالد الذي يصمم أنها طائرته. وماذا فعلوا يا باسل؟ أرادوا أن أكون حكماً بينهم، ولكنني رفضت حتى لا يغضب أحد مني. ماذا تقول؟ وهل أنت متأكد أنها طائرة لؤي؟ نعم، فأنا أعرفها جيداً. كيف تفعل هذا يا باسل؟ غضب الأصدقاء ليس أهم من غضب الله تعالى ورسوله الكريم. أنا لم أفعل شيئاً لأغضب الله تعالى ورسولنا الكريم. ألم تسمع قول الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العظيم. هذا هو العدل يا باسل الذي أمرنا به الله تعالى. أنا آسف يا أمي، لم أكن أعلم أن ما فعلته خطأ. أرجو ألا تفعل ذلك مرة أخرى يا باسل، وإلا سأعاقبك بشدة. أعدك ألا أفعل ذلك يا أمي، أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. خالد صديقي المقرب، ولكن هذه الطائرة ملك للؤي، وأنا أعرفها جيداً، ولكن لا يهم، علي أن أكون حكماً عادلاً دون تمييز لأحد على الآخر، وأن يأخذ كل واحد منهما حقه. خالد، من أين حصلت على هذه الطائرة؟ لقد وجدتها في الجهة المقابلة للحديقة. حسناً، هذه الطائرة ملك للؤي، فلونها أزرق وبها دائرة صفراء في المنتصف، ولقد ضاعت منه منذ قليل، وبحثنا عنها ولكننا لم نجدها، وأنت وجدتها، ولكن هذا لا يعني أنها أصبحت ملكا لك. تفضل الطائرة يا لؤي. شكرا لك يا باسل، كنت متأكدا أنك ستحكم بيننا بالعدل، شكرا لك. ما الذي فعلته يا باسل؟ لقد فضلت لؤي عني وانحزت إليه. لم أنحاز لأحد، لقد ارتضيت بحكمي ولقد حكمت بالعدل. لن أكلمك بعد اليوم يا باسل. خالد، خالد، خالد، خالد، لقد شاهدت ما حدث، وشاهدتك أيضا وأنت تمشي غاضبا يا خالد، ولكن لما كل ذلك؟ لأن باسل لم يقف بجواري، وكان من المفترض أن يحكم لصالحي، فأنا صديقه المقرب وليس لؤي. يا خالد، من يحكم بين الناس عليه أن يحكم بالعدل دون تمييز لأحد على الآخر، فما فعله باسل هو الصواب، لأن الله تعالى أمرنا أن نكون عادلين في أحكامنا. خالد، بالفعل أنت صديقي المقرب، ولكن هذه الطائرة ملك للؤي، فلماذا لا يأخذها مرة أخرى؟ لأنني من وجده. اسمع يا خالد، سأفترض معك أن باسل أعطى لك الطائرة، هل تقبل أن تأخذ شيئاً ليس ملكك يا خالد؟ لا. إذن كيف ترضى أن يعطي لك صديقك المقرب حقاً لا تستحقه؟ معك حق يا عمي، لقد حكم باسل بالعدل بيننا، أنا آسف يا باسل. لا تقل هذا، فنحن أصدقاء. عليكم أن تعلموا يا أبنائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نحكم بالعدل دوما مهما كانت الظروف والأحداث، لأن الظلم شيء سيء لا يرضي الله ورسوله. سأحرص دوما يا أبي أن أكون عادلا بين الآخرين. وأنا أيضا سأحرص على إحضار هدية كبيرة لك لأنك حكما عادلا. هي إنه الحل المناسب. هي.